الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فكانت معرجا، جعل للمؤمنين ملاذا ومخرجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الحميد، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى جميع العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الركع السجود، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المزيد. أما بعد، فأثناء ظروف عصيبة وأحوال شديدة، حيث بلغ الأذى بمحمد صلى الله عليه وسلم أقصاه، والحزن مداه، والكرب منتهاه، لم تبق وسيلة للأذى إلا اتخذت، ولا طريقة ينال بها من عزمه وإصراره إلا سلكت. ومع هذا كله فلا يجد اليأس إليه سبيلا، ولا الفتور إلى قلبه طريقا. أعوام تتلوها أعوام في الدعوة والبذل والتضحية، وسهام العدو موجهة له، فأوذي أشد الأذى، ونيل من عرضه وعقله ودينه، وأتباعه يسامون سوء العذاب، طائفة قتلوا من شدة النكال، وأخرى تنتظر وما بدلوا تبديلا. ومع هذا يفجع بالنصير والمعين عمه أبي طالب، ثم تتلوه من آزرته ونصرته وبذلت نفسها ومالها في خدمته وفي سبيل دعوته، زوجته خديجة، تضيق الأرض به صلى الله عليه وسلم، فهو بين عدو متربص حاقد مغرض، زاد في عتوه وتمادى في غيه، وسلك كل السبل لأذاه وإن أدت إلى قتله، وبين متبع ضعيف لا حول له ولا طول. وبين هذا كله يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليعرض دعوته على ثقيف، لعله يجد منهم نصرة أو يقف منهم على نخوة، فيفاجأ برد زلزل كيانه وأقض أركانه، وأتبع ذلك بالأذى منه والنيل من جسده الشريف، حيث أغروا به سفهاءهم فرموه بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف، فيخرج لا يلوي على شيء إلا النجاة بنفسه، وقد بلغ به الهم مبلغه والحزن منتهى، حتى أنه لم يشعر بنفسه ولم يستفق إلا في قرن الثعالب، فيقف لربه مناجيا مبديا ضعفه، مظهرا قلة حيلته، شاكيا هوانه على الناس: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني، أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ومع هذا كله فإنه لا يمكن أن يفعل شيئا إلا أن يعود إلى مكة، لكنه يمنع من دخولها حتى لا يستطيع أن يدخلها

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، حين نصل الليل من خضابه واشتعل المبيض في مسوده فانشق فلق الصبح، طفق النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس عن عجائب ما حدث له، فلم يزد ذلك مكذبيه إلا عتوا وتكبرا وتجبرا. أما أتباعه فزادهم إيمانا إلى إيمانهم وتسليما إلى تسليمهم، فشقي أولئك بالتكذيب وسعد أولئك بالتصديق. أيها المسلمون، إن الإسراء رحلة أرضية بالبراق من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج رحلة سماوية من بيت المقدس إلى السماء، انتهت بلقاء الجبار سبحانه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ننبه إلى جملة من الأمور. أولها أن الإيمان بالإسراء والمعراج واجب عيني على كل مسلم، كما أنه يجب العلم بأن ذلك حصل لروح النبي صلى الله عليه وسلم مع بدنه، وحصل ذلك مرة واحدة على الصحيح. الثاني الإشارة إلى عظم أمر الصلاة، وذلك أنها فرضت في السماء، فكانت من الجبار سبحانه إلى محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. الثالث أن العلماء قد اختلفوا في سنة تلك الحادثة، فقيل قبل الهجرة بسنة، وقيل قبلها بثلاث سنوات، كما اختلفوا في ليلتها، ولم يثبت بذلك دليل صحيح يدل على وقتها. الرابع أن هذه الليلة العظيمة لو علم وقتها فإنه لم ينقل عن أفضل هذه الأمة تخصيصها بعبادة ولا باحتفال، فلم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، والاحتفال في هذه الليلة بدعة منهي عنها. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز الاحتفال بها ولا إحياء ليلها ولا إحياء ليلها ولا صيام نهارها. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه أربعة الراشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أن أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشفله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ونائبيه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.